ملخص كتاب الشيطان يحكم من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود. يحتوي هذا الكتاب على عدد كبير نسبيا من المقالات القصيرة التي تصل إلى 40 مقالة تتنوع بين مواضيع كثيرة، أبرزها الحضارة المادية وما جنته على العالم، ومفهوم السعادة الحقيقي، وحقيقة اللذة والشهوة، وهل العالم إلى تقدم حقيقي أم تخلف. ويقدم الكاتب نصائح عامة عملية لحياة أكثر انسجاما وسعادة. أولا، الحضارة المادية وما جنته على العالم. كثيرون هم الذين ينادون في هذه الأيام بالحضارة المادية التي يصدرها الغرب لنا، ويرون أنها الملاذ والخلاص من الجهل والأمراض والتخلف الذي وصلنا إليه، وينبهرون بالحرية الزائفة التي تنادي بها الحضارة المادية دون أن يعلموا ماهيتها ولا ما سوف تجنيه عليهم من أمراض مجتمعية أكثر وأكثر. يصف الكاتب بداية التقدم الذي تقوم به الحضارة المادية في هذا العصر بالتقدم إلى الخلف، حيث إنه بالمقاييس المادية فإن الوسائل والأدوات تتقدم وتزدهر، ولكن الإنسان نفسه لا ينمو. وهذه الحضارة مادية تعنيها المادة ولا يعنيها الإنسان في شيء. فإذا نظرنا إلى الإنسان نجده مجنونا على حد تعبير الكاتب، يبحث عن انتحاره بيده، يفعل كل شيء ضد المعقول. فمثلا يدمر صحته ويبدد أمواله في التدخين ووسائل الإدمان، بل إن العالم كاملا يصرف ميزانيات جبارة على التبغ والأفيون والمخدرات. ولو فكر قليلا لوجد نفسه أولى بهذه الميزانيات ليحل بها مشكلاته، لكنه يبحث عن الجنون والانتحار، ولا يعبأ بما يدور حوله ولا ما سوف يصل إليه بارتكابه هذه الحماقات، لكنه يسعى وراء حرية زائفة في ظاهرها حرية وفي حقيقتها انحلال وانحراف، بل انتحار بالبطيء. إن العالم الآن يفكر في أذكى طريقة يلف بها سلك الكهرباء على عنقه لينتحر. والحضارة المادية في نظر الدكتور مصطفى محمود أفلست، وكل ما تجنيه على العالم اليوم هو تخلف وليس تقدما، كله يؤدي إلى الدمار والخراب للعالم وليس الإعمار. عجزت عن صنع إنسان، بل صنعت قنابل وصواريخ وأسلحة فتاكة، والسبب في ذلك أنها صدرت علما بلا دين يضبطه، وعقلا بلا قلب يضبطه، وأصبحت النهاية مرهونة بمن يبدأ الحماقة أولا، من يضغط على الزناد قبل الآخر، أو من يفطن إلى الكارثة فيقود التطور إلى الاتجاه المضاد. ثانية، الطريق إلى السيطرة على العالم. طالما كان الإنسان يقظا فلا يمكن السيطرة عليه، يعرف تاريخه جيدا وواعيا بالأخطار التي تحيط به، ويملك العقل المعجزة التي وهبه الله إياها، فمن الصعب جدا السيطرة عليه وإخضاعه. ويشير المؤلف إلى أن المخطط الصهيوني اليهودي للسيطرة على العالم يلجأ لنشر الإباحية والجنس والمخدرات لإفساد الشباب وتغييبهم عن الواقع وقمع الوعي ونسيان التاريخ، وبالتالي يصابون بالبلادة والأمراض المجتمعية الكثيرة، فيسهل السيطرة عليهم من دون جهد. ينشرون الأفلام السينمائية المليئة بالإباحية والعري، ويقولون إنها تناقش قضايا كبيرة، وإن كل هذا العري في سبيل مساندة وطرح القضية، ويصدرون لنا فكرة أن السبيل إلى السلام هو الحب وليس الحرب، وهم يقصدون بالحب هنا الجنس والثقافة الجنسية. ويتساءل الدكتور مصطفى محمود، هل يقدر من لا يستطيع أن يكبح شهواته ونزواته على إفشاء السلام في العالم؟ بل إنه يكون أسرع لارتكاب الجرائم وأكثر عرضة للأمراض النفسية من غيره. ويقولون للمرأة إنها آية الجمال، ولا بد لها أن تهتم بجمالها وتبرزه، ويستدرجونها لتكون آلة إثارة شهوة الرجل وجذبه بكل الوسائل، ويغيرون مظهر كل امرأة، فإذا كانت تلبس اللباس الفضفاض والحجاب يأتون لها بلباس ضيق وعار ويقولون لها إنها الموضة، أما إذا كانت بطبيعتها تلبس الضيق فيأتون لها بلباس واسع ومختلف ويقولون إنها الموضة. يهدفون إلى انشغال المرأة بالموضوع وتغييبها عن دورها ووعيها بالواقع، وتكون عبدة للموضة. إن الموضة أصبحت مسخا تضحك على العالم بأسره وتشغله عن مضمونه وقالبه، ويستخدمون وسائل الإعلام أسوأ استغلال لقتل الإنسان وإراقة دم أوقاته ولحظاته. وما الإنسان إلا فسحة زمنية عابرة، إذا قتلت لم يبق منه أي شيء. وأصبح الإعلام آلة لتغييب الإنسان عن الواقع وتلقينه ما يجب أن يراه فقط من وجهة نظر الذين يسيطرون عليه. ثالثا، سر السعادة الحقيقية. يظن البعض أن السعادة في أن يكون غنيا، فيظل يجمع المال ولا يتوقف، وكلما جمع مالا أكثر ازداد شرهه وخاف أن ينقص ماله، وفي نهاية المطاف يمل ويجد أنه غير سعيد، وأنه كان يسعى خلف سعادة زائفة. فكلما ازدادت الإمكانيات ازداد الطمع، وكلما ازدادت السرعة ازدادت العجلة، وكلما ازداد الترف ازدادت الشكوى. وأنه في زماننا هذا كثيرا ما نجد مليونيرا تعيسا في حياته، وقد ينتحر في نهاية المطاف ولا يقدر على الصمود، وراهبا فقيرا لا يملك المال لكنه مع ذلك سعيد في حياته البسيطة. إن السر في ذلك كما يرى الدكتور مصطفى محمود هو الاتصال بالله والإيمان به حق الإيمان، ومعرفة حقيقة الدنيا، وأن وجوده في هذه الدنيا ليس عبثا ولفترة محدودة وقصيرة، وأنه عبد لله وفقط فلا يكون عبدا لغيره، وأن الله في هذه الدنيا لم يجعلها دار سلام، وإنما دار حرب وصراع وبلاء وشد وجذب وكر وفر، وأن العدوان المستمر الذي جعلته الطبيعة شريطتها في الأرض إرادة الله لمخلوقاته، تحد مستمر ليشحذ كل مخلوق وسائله للمقاومة ويبدع ويبتكر ويخرج أحسن ما يختزن من طاقات، ويكون دائما مستعدا متأهبا. وبدون هذا التحدي تكسل المخلوقات وتركن، وتتلاشى قدراتها وطاقتها وتنقرض بمرور الزمن. وإذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة الوجودية لم يتذمر من الابتلاءات التي تنزل به كل يوم، لكنه يكون مستعدا دائما لخوض التحدي وإخراج أفضل ما بداخله من طاقات، ويتغلب على كل نازلة بإيمانه وطاقاته. ويتابع: إن المال والسلطة من الأشياء التي تجعل الحياة كريمة أكثر، لكن قد تكون سعادة وشقاء في نفس الوقت، والأمر باختيارك أنت. فإذا كنت تفهم المعنى الحقيقي للسيادة فتكون سيدا على نفسك أولا، تحكم شهوتها ورغباتها وتجيد توجيهها في طاعة ربها وعدم معصيته، فأنت قد عرفت حقيقة السيادة وحقيقة ما تسعى إليه، وأنه وسيلة لحياة كريمة وليس الغاية الكبرى، فتسيطر عليه ولا يسيطر عليك. فالغنى الحقيقي أن تستغني، والسلطان الحقيقي أن تكسب قيراط محبة في دولة القلوب كل يوم. رابعا، قيم مهمة في حياة الإنسان. إن أسوأ مرض أصاب الجميع هذه الأيام هو الملل واللامبالاة تجاه كل شيء. لم تعد لدينا طاقة لاستكمال الطريق، لم نعد نعبأ بالسير أصلا ولا بنتيجته، لم نعد نريد أن نتحرك وأن نبذل أي جهد. وسبب هذا الملل هو انسلال القيم وزوالها. فيرى البعض أن الإنسان لا اختيار له، فكل شيء يسيره الله ولا يملك هو أي اختيار ولا قرار، فييأس ويركن عن السعي والسير في الطريق. ولكن هذا ليس صحيحا، فالإنسان مخير وليس مسيرا، له إرادة يستطيع بها أن يحرك كل صلب ويوجه الأحداث، وحواجز البيئة وضغوط الظروف لا تكون دليلا على عدم الحرية، بل هي دليل على وجود الحرية، وأنه لا معنى للحرية في عالم بدون عقبات. فلا يسمى الإنسان حرا إلا إذا كانت هناك عقبات لرغباته يشعر بحريته من خلال التغلب عليها وقهرها. وحتى في وجود هذه العقبات التي هي خارج قدرة الإنسان، إلا أن منطقة السريرة والنية هي منطقة حرية مطلقة لدى الإنسان، وهي مناط المسؤولية والتكليف. وتزداد حرية الإنسان بزيادة انسجامه مع الأوامر الإلهية، لأن الحرية المطلقة لله، وهو يعطيها لأصحابه فيكونوا أحرارا. وينصح الكاتب الجميع ألا ينظر لأي شيء على أنه تافه، وألا يستصغر شخصا مهما كان ظاهره ومهما كان دوره صغيرا من وجهة نظره. فذبابة صغيرة في نظرك قد تهلك العالم كله بمرض معد تحمله في رجلها، وقد قتل الذبابة الإسكندر الأكبر. فالكون مخلوق كسلسلة متصلة من الحلقات، لا يهم إن كانت الحلقة كبيرة في نظرك أو صغيرة، فلكل حلقة دور مهم في استكمال السلسلة، وبدونه لا تكتمل حتى في وجود الحلقات الكبيرة. خامسا، الإنسان والسنن الكونية. يقول البعض إن الإنسان سمي إنسانا لأنه ينسى، والنسيان فطرة فطرنا الله عليها لحكمة يعلمها، ولكن إذا زاد عن حده ونسي الإنسان دوره في الحياة وحجمه الحقيقي في الكون أصبح مغرورا، كما هو الحال في إنسان العصر الحالي. ويذكر الكاتب أن الإنسان أصبح مغترا بنفسه، يظن أن كل العالم مسخر لخدمته للمتعة واللهو، ويظن أنه محور الكون والمتحكم في كل شيء في الكون. وكل هذا الغرور بسبب اكتشافات علمية حقيقية خلقها الله في الكون، لكنه لم يفعل شيئا غير أنه اكتشفها وعرف عنها القليل. فبدلا من أن تكون وسيلة لقربه من الله وتوحيده واستخدام هذا العلم في شيء ينفع البشرية والإنسانية، يستخدمها استخدامات تبوء بالخراب والدمار على العالم. ولو فكر بأن يستفيد من كل ما حوله في الكون لأصبح غنيا، ولقام بوظيفته التي خلقه الله من أجلها، وهي عمارة الأرض. إننا نجهل بما يجري تحت أسماعنا وأبصارنا، وبرغم جهلنا يتعصب كل فريق لرأيه، وقد يتصور كل واحد أنه امتلك الحق والحقيقة، فراح ينصب المشانق والمحارق للآخرين. ولو أدركنا جهلنا لانفتح باب الرحمة والحب في قلوبنا، ولأصبحت الحياة على الأرض جديرة بأن نحياها. ملاحظات ختامية: عدم المساواة هي سنة من سنن الله في كونه، وكثيرا ما نجد في هذه الأيام من ينادون بالمساواة بين الفئات التي خلقها الله بطبيعة غير متساوية، وحكمة الله من التفاوت هذا أن يختبرنا، هل سيكمل بعضنا بعضا أم سينظر إليه باحتقار ويتكبر عليه ويصبح التفاوت كبيرا جدا. إن الله خلق الكون والمخلوقات، كل له طبيعة مختلفة، وليس من العدل أبدا أن نساوي بين أي من هذه المخلوقات، بل هو ظلم، وسيعرقل كل منهم للقيام بوظيفته التي خلق من أجلها. ولا بد لنا من أن ندرك هذه الحقيقة حتى نضع كل شيء في مكانه الصحيح، ويحدث الانسجام بين المخلوقات كما أراد لها خالقها.